الطائف والبوم. وقال ابن القطاع رحمه الله: تجمع على أن المعتكف بأن يخرج لمعتكفه من الطائف والبوم. وقال الماوردي: خروج المعتكف من البوم والطائف جائز بإجماع. وكذلك نقل الإجماع على ذلك غيره، ومستند هذا الإجماع هو ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل راسه وهو في المسجد ويرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. نعم، إذا هذا محل إجماع، خروجه للبول أو الغائط هذا بإجماع العلماء، يجوز بإجماع العلماء. نعم. ولكن مسلم وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على أهل استثنائها واختلفوا في غيرها من الحاجات. ولأن البول والغائط مما لا بد للإنسان منهما ولا يمكن فعلها في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليهما لم يصح الاعتكاف. وفي معناهما الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له منه إذا لم يكن له من يأتيه بهما. كذلك أيضا مما يحتاج له طبعا الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يوجد من يأتيه بهما، فيجوز له أن يخرج ويأتي بالمأكول والمشروب من البيت مثلا، أو يشتريه من مطعم أو من بقالة. نعم. هذا إنسان له من يأتي له بالطعام والشراب، فهل له أن يذهب ويأتي هو بالطعام والشراب أم لا؟ الجمهور يمنعون من ذلك. نعم. وهو وجه عند الشافعية. القول الثاني: له الخروج من المسجد إلى منزله للأكل وإن أمكنه ذلك من المسجد، وهذا هو الصريح عند الشافعية وقول عند الحنابلة. الشافعية يقولون له أن يذهب ويعني يتغدى ويتعشى ويفطر مثلا في في في في بيته مثلا إذا لم يكن صائما، أما إذا كان الصائم له أن يذهب ويفطر في منزله ويتسحى في منزله، ولا يلزم أن يبقى في المسجد، يذهب المسجد لبيته ويرجع. نعم. الأدلة القول الأول: استدل الجمهور لقوله بأنه ليس للمعتكف الخروج من المسجد للأكل وما دام يمكنه ذلك في المسجد بما يأتي. أولا، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة. طيب، يمكن البحث طويل، شوف بس نتجاوز هذه النقطة. يعني الأدلة في هذا كثيرة، لكن يعني رجحت قول الجمهور وهو أنه ليس له الخروج للأكل في منزله ما دام أنه يمكن ذلك في المسجد، وأن خروجه لأن يفطر مثلا في المسجد في بيته ويتسحر في بيته مع أنه يتيسر له ذلك في المسجد أن هذا مناف للاعتكاف. وهكذا إذا خروج المعتكف من المسجد لشرب الماء في منزله مع أن كان ذلك في المسجد لا يجوز بقول أكثر الفقهاء. ولكن الخروج إذا كان بقرب المسجد سقاية أو ما يسمى في وقتنا الحاضر بدورات المياه، فهل له الخروج إلى منزله للوضوء وغسل جنابه؟ هذه مسألة مهمة. يعني الآن في كل مسجد الآن يعني عندنا ملحق دورات مياه، فبعض الناس يحتشم من الوضوء في دورات مياه المسجد خاصة الاغتسال، فيقول أنا أريد أن أذهب لدورات مياه بيتي أتوضأ فيها أو أغتسل فيها، فهل هذا ممنوع منه؟ أو نقول لا، لابد أن يكون وضوءك في دورات مياه المسجد، لابد أن يكون اغتسالك في دورات مياه المسجد. فهذه يعني نسمع محل خلاف بين أهل العلم، نسمع كلام الفقهاء فيها. نعم. وإذا كان يكون المسجد سقاية أو ما يسمى في وقت الحاضر بدورات مياه، الصوت واضح يا اخوان، وخلي اللاقة شوية. اي نعم. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول: ليس له الخروج الى منزله في هذه الحال، ويلزمه التطهر بسقاية المسجد دورات مياه المسجد، ويليه نابة الحنفية والشافعية، الا انه يستكمله اذا كان بعد قضاء الحاجة. اذا القول الاول انه لا بد ان يتوضأ وان يغتسل في دورات مياه المسجد وليس له ان يذهب الى بيته، وهذا قول الحنفية والشافعية. نعم. القول الثاني: لو الخروج إلى منزله في هذه الحال والإتيان بالطهارة واجبا،